بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة توابة أوابة منيبة يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة المؤمنون، ابتدأنا في سورة المؤمنون قول ربي سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. ما هي صفات المؤمنين يا أحبائي؟ ما هي صفات المؤمنين؟ ما هي صفاتهم؟ نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون لنا حظا من هذه الصفات. ذكرت صفات المؤمنين في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وذكر في صفات المؤمن، قيل صفات المؤمن: وانظري في كل صفة من هذه الصفات، انظري حظك في هذه الصفة، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون لي ولكم الحظ الوفير. قبل أن أقول الآيات التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، أقول قيل في صفات، قال أحد الصالحين: صفات المؤمن كالتالي: له قوة في دين، له قوة في دين، وحزم في لين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحرص في تقوى، ونشاط في هدى، وبر في استقامة، وعلم في حلم، وكيس في رفق، قصد في الغنى، سخاء في الحق، متجملا في فاقة، عفوا، طاعة لله في نصيحة، انتهاء من شهوة، انتهي عن الشهوة، وورع في رغبة. وصلاة في شغل، وصبر في شدة. صلاة في شغل يعني مهما كان عنده شغل، الناس بتقول أنا مش فاضية، مش بصلي لأني مش فاضية، لكن مهما كان منشغل الصلاة الصلاة، لا يمنع عن الصلاة شيء مهما كان في شغل. وصلاة في شغل، وصبر في شدة، مهما كان عنده ابتلاء وكرب عنده صبر وجلد، وقور، وقور، صبور، صبور على البلاء، صبور في على الطاعة، صبور على البعد عن المعصية، شكور دائما بنعمة ربي يحدث، حامدا شاكرا، يعرف قدر النعم، يعرف قدر من أعطى له النعم فيشكره على هذه النعم، ويعلم أن النعم موصولة بالله عز وجل، النعمة موصولة بشكرها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهو دائما موصول بالشكر، لأن الشكر النعم موصولة بشكر العبد لهذه النعم. لا يغتاب ولا يتكبر، لأنه يعلم يا أحبائي أن هذه من كبائر الذنوب. لا يتكبر، لأنه يعلم أن المتكبر يوم القيامة يبعث على شكل الذر صغار النمل، فليس متكبر. لا يتكبر بمال، ولا يتكبر بجاه، ولا يتكبر بصحة، ولا يتكبر بولد، ولا يتكبر بأي شيء يملكه، لأنه يعلم أنه لا يملكه، لأن كل ما يملكه ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لا يقطع رحما، لأنه على علم أن قاطع الرحم، أن الرحم موصولة بالرحمن، اشتق لها من اسمه، ويصل من وصلها، ويقطع من قطعها، فيعلم هذا الأمر. فلا يقطع رحما ولو كان ذلك الرحم مسيئا إليه، لأنه يعلم أن الرحم ثلاث: راحم، أنه قد يكون قاطعا، وقد يكون واصلا، وقد يكون مكافئا. فأما القاطع هو الذي يقطع رحمه، يصله ويقطعه، وأما الآخر المكافئ فهو الذي تصل رحمه واصلها، زي ما بيعملوا بيعمل كأنها سالب وموجب، خلاص يعني هو بيوصل والتانيين بيوصلوا، فالأمر فيه إيه؟ مكافئ، يكافئهم على الصلة بالصلة. وأما الثالث وهو اللي هو الناجي، اللي هو واصل، ده الناجي يا جماعة، الذي إذا قطعوا رحمه وصلهم. قد يكون القطع شديد، وقد تكون الإساءة شديدة، لكنه يعلم أن قطع الرحم أشد من كل ذلك. أتحب أن أصل من وصلك؟ أتحب أن أقطع من قطعك؟ فهذا حال المؤمن، لا تجديه مخاصما لرحمه، يعلم حقهم، ولو قطعوه، ولو قطعوه، ولو قطعوه، فهو واصل الرحم. هذا حال المؤمن، لأنه يعلم أنه سيأتي يوم قريب سيأخذ حقه من الله سبحانه وتعالى. من قطع رحمه لكن رحمه بيصله، يصفهم ربي سبحانه وتعالى الإيه؟ المل، قيل الرماد الساخن، قيل ذلك يوم القيامة. لا فظ، شريض، شقاسي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا غليظ، لا يسبقه بصره، عنده بصره في حياء، يغض الطرف، يعمل بقول ربي: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حافظا لفرجه. يعمل بقول ربي، في قول ربي أنه لا بد أن يكون المؤمن حافظا لفرجه. لا تفضحه بطنه، ماذا يعني لا تفضحه بطنه؟ مش يأكل، لا يأكل حراما ولا يكون شرها، إيش يعني؟ همه كله الإيه؟ ولا يغلبه فرجه، شهوة فرجه ولا شهوة بطنه، شهوة بطنه مهما كانت حرام يأكلها لا، لا تغلبه، وشهوة فرجه مهما كان حرام يأتيها لا، حرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك على المؤمنين. لا يحسد، لأنه يعلم أن الإيمان والحسد لا يجتمعان في قلب عبد، بل إن إذا وجد الحسد في القلب كأنه الحالقة، شيل منه الإيمان، اللهم سلم. إذا نظر العبد إلى نعم على غيره هذا ما يحدث. بعض الناس الجهلة لا ترى نعم ربنا عليها، سبحان الله، لكن لا ترى نعم ربي إلا على غيرها، فإذا نظرت إلى النعم وقاست النعم، قاست النعم بما عند غيرها وليس بما عندها، فترى النعم في بيت إنسان كثيرة، لكنه لا يقدر نعم الله عليه. هو كل ما يتمنى أنه هو إيه؟ يبقى زي فلان ده، هو زي فلان ده، ما إن ربنا بينعم، لأن رب الحكيم يعطي كل إنسان ما يصلحه. لكن هذا العبد الحاسد دائما لا يرى نعم ربي سبحانه وتعالى، فلا يكون مؤمنا، إيمانه ضعيف، لأنه أحيانا يكون حاسد حتى إنه يتمنى زوال النعمة من على غيره، فيكون هذا المتمني لزوال النعمة عن غيره، سبحان الله، الحسود لا يسود، الحسود مبارزا لله بنعمه، الحسود يسيء الظن في قسمة ربي لعبده، الحسود كأنه يظن في عدل ربي سبحانه وتعالى في توزيع النعم على عباده، فدائما ينظر لنعم هذه النعمة، ولو كانت هذه النعمة نعمة عند العبد قد تكون نعمة من نعم الله عز وجل، وقد يكون هذا الحسد عنده أكثر بكثير، لكنه يستكثر النعمة عندك، فيشوفها عندك كبيرة. طب لي عندك النعمة دي، من أخذ النعمة دي كمان؟ وكأنه الذي وزع النعم، وذلك لأنه حسود فلا يسود ولا يكون في قلبه والعياذ بالله خير أبدا، هذا هو الحسود. فالمؤمن يا أحبائي لا يحسد ولا يغتر، عمر ما يكون المؤمن مغرور. يغتر بإيه؟ يغتر بماذا يغتر؟ يغتر بعمله، عملي من توفيق الله عز وجل. يغتر بماله، ماله ملك لله عز وجل. يغتر بعافيته، في لحظة ممكن تذهب. يغتر بشبابه، في لحظة ممكن إنسان يتوفاه الله عز وجل. ولذلك نقول فهو لا يحسد ولا يغتر ولا يسوف، ولا يسوف في عمله، عمل الخير. لا ترك عمل الخير اليوم الغد، لأنه يعلم أن سوف جند من جند إبليس التسويف. إنك لما تيجي تأخري عمل الخير لبكرة، إعلامي أن سوف دي من جنود إبليس، بيحبها إبليس العين. هعمل بكرة كذا، بلاش النهاردة، بكرة ده في أعمال الخير. نايمي وبلاش دلوقتي تصلي، سوف أصلي، سوف أفعل، سوف أقوم، سوف أعبد، سوف أزيد، سوف أحفظ القرآن، سوف سوف سوف. وما ذلك إلا إنك انسقتي وسرتي وراء جنود إبليس، فنزع منك كل الخيرات بكلمة سوف، لأنها تسويف، والتسويف دي من الأشياء التي إرجاء عمل الخير إلى غد. فإذا جاء غد أنسه إبليس اللعين هذا العمل في اليوم، فيجعله يقول غدا، حتى يظل يسوف يسوف، وقد يموت الإنسان وهو يسوف ولا يعود إلى طاعة الله عز وجل. حتى الإنسان يكون في عمل صالح ويكون نفسه مطمئنة بهذا العمل الصالح وسعيد بالعمل الصالح، يأتيه الشيطان سبحان الله في صور كثيرة أو في أعذار كثيرة أو في أقوال كثيرة، وكأنه سبحان الله يبعده الشيطان، يأتي ليبعد العبد عن الصلاح ويبعد العبد عن العمل الصالح، فيتحول الإنسان بعد السعادة بالعمل الصالح إلى الشقاء في البعد عن العمل الصالح. وما ذلك إلا بفعل تسلط إبليس عليه ونفسه الأمارة. لذلك هنا نقول فلا يحسد ولا يسوف، ينصر المظلوم إذا وجد مظلوما وكان فيه وسع أن ينصره، ينصره، لأنه يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. فلا يظلم ولا يفسق، فاسق، الفاسق لا يكون المؤمن لا يكون فاسقا، الفاسق خارج عن طاعة الله عز وجل. الفاسق كما فسقت التمرة، خرجت التمرة من إيه؟ من إشرتها. وكذلك الفاسق يخرج عن طاعة الله، يتسلخ من طاعة الله عز وجل، يتسلخ من طاعة الله عز وجل والعياذ بالله. والمؤمن دائما في زيادة، ولذلك المؤمن دائما يا أحبائي يدعو الله أن يكون في زيادة، عشان كده يدعو دائما اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. الكرم يكون بطاعة الله يا أحبائي، لا تظن أن هناك شيء في الدنيا يكرم العبد مثل طاعته لله سبحانه وتعالى. إكرام والإجلال سبحان الله للعبد، أن يكرمه ربي بطاعة الله عز وجل، فلا يذل، لا يذل في الدنيا ولا يذل في الآخرة. ولذلك نقول والمؤمن يا أحبائي تجديه دائما يرحم المسكين، دائما يعفو، يعطف على المسكين، يعفو، يغفر، يسامح، يتقرب، يسارع في الخيرات. نفسه منه في عناء، يعني ماذا تعني نفسه منه في عناء؟ نفسه عليه مش متقلبة. بعض الناس تبقى نفسهم عليهم دايما ايه، كأنها أمر بالسوء، دايما تأمر بالسوء، دايما تأمر بالسوء. إنما نفس هذا دائما تدعوه إلى الايه، لوامة، تدعوه إلى الخير وتدفعه إلى الخير. إذا بعد عن الله عز وجل تسحبه وتجره، إذا نقص تقول له أنت بتنقص، زيد، تدعوه إلى إيه؟ هذه النفس التي يقسم ربي بها، فلا أقسم ولا أقسم بيوم، فلا أقسم باليوم ولا أقسم. ولذلك هنا نفسه منه في هذا، نفسه منه ليست يعني سبحان في يعني نفسه، يعني هو بينقذ نفسه بنفسه. الناس منه في راحة، والناس منه في راحة، لا تلاقيه بيكد لده ولا بيحسد له ولا بيقول ده كلمة سوء ولا بيخاصم ده ولا بيجادل ده ولا بي. الناس منه في ايه؟ في راحة. تجديه دايما بيعمل في إصلاح نفسه، لأنه يعلم إنه هو سبحان الله لا ينظر في عيوب غيره، المؤمن لا ينظر في عيوب غيره، لأنه يعرف إنه هو مليان عيوب، ف فأحرى أن هو يصلح نفسه قبل أن يصلح إيه؟ عيوب غيره. ولذلك الناس منهم في راحة. لا شوفوا انظروا يا أحبائي، لا يجزع على الدنيا، لا يجزع على الدنيا ولا يجزع من ذلها، لأن الناس في هذه الأيام أقبلوا على الدنيا ونسوا الآخرة، فهو دائما في ذكر للآخرة، في ذكر للآخرة ولا تشغله الدنيا. لبعض الصفات يا جماعة في المؤمن، أسأل ربي أن يجعل لي ولكم نصيبا من هذه الصفات. يقول ربي في صفات المؤمنين هنا في كتاب الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة، لماذا ابتدأ بالصلاة؟ هذه وقفة. قبل أن أذكر ذلك هذه المسألة، أقول يقول ربي في كتابه الكريم أيضا في المؤمنين الصادقين والمؤمنون والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض. انظروا أحوالهم وانظروا صفاتهم. قال فيهم ربي: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. في مواضع كثيرة في كتاب الله أمر الصلاة، ويقيمون الصلاة، والصلاة دائما مرتبط بها الزكاة، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. يقول ربي: أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا، إن الله عزيز حكيم، كما جاء في سورة التوبة. ما هي صفاتهم يا أحبائي؟ شوفوا انظروا، استخلص من هذه الآية أن صفات المؤمنين، أسأل ربي أن يكون لي ولكم حظا من هذه الآية: يوالوا بعضهم بعضا، متحدين، متآلفين، متوادين، متناصرين، لا يهجر بعضهم بعضا ولا يخاصم بعضا، هكذا حال المؤمن. ولذلك يوالي بعضهم بعضا. إذا رأى الإنسان أخي أو أخت، يعني رأت الأخت أختها، تسعد بلقائها وتسعد بلقياها وتفرح بيها، تفرح لفرحها وتحزن لحزنها. يوالي بعضهم بعضا، نصرة وتعاون وتأييد إدخال السعادة. كوني أنت لأختك سبيل لإدخال السعادة على قلبها، ده المؤمن. يفعلون الخيرات كما قال ربي سبحانه وتعالى، يأمرون بالمعروف، عشان كده قال بعضهم أولياء بعض، أحباء، متودين، مترحمين، وقال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمر بما أمر به ربي، ويأمر عن بالشيء أو يعلم الناس ما نهى عنه ربي، فهم يتناصحون فيما بينهم. النصيحة، الدين النصيحة. يؤدون الصلاة، يعطوا الصلاة حقها، ونتكلم عن حق الصلاة بالتفصيل أكثر. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كما جاء في سورة المؤمنون، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحم الله. أسأل ربي أن يجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. وصف ربي سبحانه وتعالى صفاتهم أيضا، أسأل ربي أن يجعل لي حظا، لي ولكم حظا في هذه الآية. قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الأنفال: إنما المؤمنون، من يا ربي؟ هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بعض الناس مهما قلت اتق الله، ارجع إلى الله، اقرأ كتاب الله، افهم ماذا يأمر ربي وينهى عن ربي، لا تتحرك قلوبهم ولا يستشعر قلوبهم الخوف من الله عز وجل، وكأنك تمر عليهم أي معصية، تمر عليهم كأنها ذبابة مرت على أنفهم، لا يشعرون بذلك. هنا الآخرين، الذي أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اتهزت، خافت، خشعت، تابت، أنابت، رجعت الله. وإذا تليت عليهم آياته زالته إيمان. كل ما يقرأ القرآن هم في زيادة في الإيمان. هم تجد الإنسان أول ما ابتدى بقى يقرأ القرآن ويرتحل في القرآن، أو يحفظ القرآن، أو يقرأ القرآن، أو يتدبر القرآن، سمتهم تغير، سلوكهم تغير، ظاهرهم تغير. الظاهر يا جماعة، الظاهر لما تيجي تلاقي إنسان حفظ القرآن وظاهرها ما زال، إذا الداخل لم يتغير، سمتهم تغير، ظاهرهم تغير، باطنهم تغير، كما قال ربي في كتابي: وعلى ربي يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول ربي فيهم: أولئك هم المؤمنون حقا. ما هو مآلهم يا ربي؟ وما هو قدرهم عندك يا ربي؟ قال لهم: درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، كما جاء في سورة: اللهم ارزقني وإياكم. وقال ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا إيمان راسخ، ما فيهوش شك، يقين بالله وبأمر الله وبنهيه وبما جاء به رسوله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربي ثم لم يرتابوا، ما عندهمش شك. ما جيش واحدة ضعيفة الإيمان تشككهم في الدين تروحوا يشكوا في الدين، ما جيش واحدة ضعيفة تقول لها يا شيخة إيه مش مشكلة يعني، ده الأمر ده بسيط، ده الأمر ده بسيط، ده يعني لو عملنا كده فيها شيء. هي عندها يقين بالله وما عند الله. فلم يرتابوا وجاهدوا، جاهدوا بإيه؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم كما قال ربي، مجاهدة النفس أعظم مجاهدة يا أحبائي. لأنك لما بتجاهدي نفسك بتجاهدي شيطانك، وبتجاهدي نفس أمارة بالسوء، وبتجاهدي هوى، وبتجاهدي دنيا حواليك قد تكون مخالفة ليه اللي انت بتجاهدي فيه، وقد تجاهدي أيضا خليل سوء، خليلة سوء، صاحبة سوء. فشوفي كم من المجاهدة بتجاهديهم هذا. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء: أولئك هم الصادقون. يا أيتها المؤمنة التي عرفت حق الله عز وجل وحق مجاهدة النفس وحق مجاهدة الشيطان وحق مال، وأنك بعت نفسك لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم، بأن لهم الجنة. وعرفتي أمر ربي سبحانه وتعالى ولم ترتابي في أمره، ولم ترتابي في نهيه، ولم ترتابي في عظمته، ولم ترتابي في جلاله. تعرفين اللي بيقبل على المعاصي بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن أنه لم يرى بصر ولا بصرت عظمة الله عز وجل، نسى الله عز وجل. زيك لو رأيت إنسانا فرط في دينه أو أقبل على المعصية كوني على ثقة أنه لو عنده صدق في الله عز وجل لعاين المسألة، لعاين المسألة عين اليقين. نقول وقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه أيضا في المحبين لله عز وجل المؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله، كما جاء في سورة البقرة. يا من تحب الله عز وجل، فالله عز وجل لو دعاك الشيطان لشهوة قولي إني أحب الله ورسولي ورسوله سبحانه وتعالى. لو جاءتك شهوة من أي جانب من هذه الشهوة قولي كما قال يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ده الحب، ده الخوف من الله، ده الإجلال لله سبحانه وتعالى. زي لو قيل في المؤمن يا أحبائي من صفات المؤمن إنه أخو المؤمن، المؤمن مش أخو العاصي، مش حبيب العاصي، لا، المؤمن اللي على شاكلته، المؤمن أخو المؤمن. قال فيه كما قال ربي سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، كما جاء في سورة الحجرات. إخوة إيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعض. تعرفين الطوبة المحطوطة جنب الطوبة السند؟ كالبنيان المرصوص. المؤمنون يا أحبائي هم الذين يعمرون مساجد الله، وصفهم ربي سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، كما جاء في سورة التوبة. اللي بيحب بيت الله، اللي بيحب المسجد، دي صفات المؤمن. من صفات المؤمن كمان ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه، فقال ربي: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. تجد الإنسان المؤمن لو جلس مجلسا ما فيش حاجة تشغله، ما يحسش باللي حواليه، ما يحسش بشيء أبدا. والله أحيانا الإنسان لما يجلس في مجلس وهو مستشعر بقلبه الإيمان أو القرب من الله عز وجل لا يشعر لا ببرد ولا بحر ولا أي شيء. ما الذي يشغل القلب عن هذا؟ ضعف الإيمان. كلما كان الإنسان قوي الإيمان كلما إذا ذكر الله انشغلت جوارحه بالله سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقني وإياكم تطمئن قلوبهم بذكر الله، تجد القلب يخشع ويهدأ، تنزل على القلب السكينة. ولذلك اجلسي أي مجلسا آخر، مجلس في مجالس المعصية واخرجي بعد ذلك من المجلس، هتجد في القلب شيء موجودا فاق، يا جماعة فاق فقر، لا يسد ذلك الفقر إلا معرفة الله والقرب من الله وطاعة الله عز وجل. لكن اجلسي مجلسا للإيمان ويكون قلبك شرط سليم، يكون القلب سليم، اخرجي من ذلك المجلس وأنك أقدم وكأنك لك أجنحة تطيري إذا كان القلب سليما. ولذلك إذا جلست مجلسا للذكر ولم يتأثر قلبك حسب قلبك بقى، اسألي ربي أن يعطينا قلبا سليما. نقول صفات المؤمنون يا أحبائي إنهم هم خير البرية كما قال ربي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، كما جاء في سورة المؤمنون. ولذلك أول صفة من صفات اللي احنا بنقولها في الأفلح المؤمنون، أفلح قلت لكم فازوا، ده ما ذكرنا الفلاح قلنا الفلاح الفوز، يفوز المؤمنين، خلاص فاز المؤمنين، المؤمن كتب ربي عليه إيه؟ الفوز قد، وكأنها تأكدت الفوز لمن؟ للمؤمن، الذين هم في صلاتهم خاشعون. سؤال هنا يتبادر إلى أذهاننا، لماذا ذكرت أول شيء في الفلاح الصلاة؟ لماذا الصلاة يا أحبائي؟ أقول لمن فرط في الصلاة لأمر، ما هي أهمية؟ سؤال يتبادر إلى أذهاننا، كل واحدة فينا تسأله وتسأل هذا السؤال لكل مفرط في الصلاة أو كل مفرطة في الصلاة أو كل من تؤدي الصلاة وهي غافلة وكل من تؤدي الصلاة وهي غير خاشعة أو كل من تؤدي الصلاة وقلبها غافل عن الله عز وجل، لماذا ذكر هذا الركن اللي هو الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ ما هي سؤال هنا الأول الهام، ما هي أهمية الصلاة في حياة المسلم؟ أول حاجة أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. طب يعني أول حاجة عشان تثبتي أنك مسلمة إقام الصلاة، ولأنها الركن الأول في الصلاة. النقطة الثانية لأهمية الصلاة في حياة المسلم، أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إن قبلت قبلت سائر الأعمال، وإن ردت ردت علينا سائر الأعمال، نسأل الله العفو والعافية. بعد كلمة التوحيد، ولماذا الصلاة؟ النقطة الثالثة، لأن الصلاة علامة مميزة للمؤمنين المتقين، قال فيهم ربي ويقيمون الصلاة، قال ربي في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لأن علامة مميزة لأهل التقوى وللإيمان أنهم يقيموا الصلاة، لو ما بيقيموش الصلاة كيف يكون أهل الإيمان وأهل التقوى؟ وأما النقطة الرابعة، لأن من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه والعياذ بالله، من أضعها أضاع الدين. وأما الخامسة، أن على قدر الصلاة في قلبك، قدر الصلاة في قلبك وحظك في الإسلام على قدر حظ الصلاة في قلبك، بمعنى انتظارك للصلاة واهتمامك بالصلاة ومفهومك للصلاة واستعدادك للصلاة واستقبالك للصلاة وخشوعك في الصلاة على قدر الإسلام في قلبك. ولذلك قيل، يقول أهل العلم، أن قدر السلام في قلب، قدر الإسلام في قلب الإنسان كقدر السلام في الإسلام الصلاة في قلبك. شوفي كده الصلاة تمثل إيه في قلبك، وده حظك من الإسلام. لكن واحد مسلم لكن ما بيصليش، فين إسلامك؟ ده ركن من أركان الإسلام. وأما الثالثة، لأن الصلاة علاقة، علامة، وهي علاقة أيضا بين العبد والله، وهي علامة محبة العبد لربه وتقديره لنعمه. لما بتقف تصلي لله عز وجل بتقري أنك محبة لله عز وجل، أنت بتتعبدي، بيتعبدك ربي بالصلاة، أنت عبدة لله عز وجل، بيتعبدك بالدليل على محبتك لله أنك تقف تصلي. لكن إنسان مفرط الصلاة كيف يبرئ هذا المفرط الصلاة؟ إذا قلنا ولا من إن يعني عشان الإنسان يقول أنه بيحب الله علامات، أول علامة ولا تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضته عليه، أول ما افترض عليك ربي بعد التوحيد الصلاة، ففين برهانك أن أنت محبة لله عز وجل؟ دليل أن العبد محب الله. وأما النقطة التي تلي ذلك، أن الله عز وجل أمر بالمحافظة عليها في السفر وفي الحضر وفي السلم وفي الحرب وفي المرض وفي العافية. يعني أنت عارفة حتى في الحرب وإحنا بنقرأ سورة النساء صلاة الخوف، يعني هم ملتحمين مع العدو في صلاة، في نوعين من الصلاة الخوف، وإحنا بنقرأ في سورة النساء تجد في صلاة للخوف، ممكن يكون حتى بيصلوا الخوف رجالا أو ركبانا وهم مع العدو بيصلوا. يعني ولو حصل أن أنت مثلا حتى وانت في شقتك حصل حاجة أو في زلزال أو كذا، نسأل الله العفو والعافية، وعندك صلاة الظهر أو تركتي صلاة وانت نازلة على السلم، نسأل الله العفو والعافية، صلي ما تيسر، ما تيسر صلاة الخوف، لم تمنعي منها حتى وانتي بتنتظري الموت في أشد الأوقات، وانتي بتنتظري الموت فلا تفوتك الصلاة. سفر، حضر، مرض لا يسقط عنك، يعني أحيانا الإنسان بمريض مرض شديد لكنه يعي، ما نقولوش معلش ما تخف تصلي، أبدا أبدا، كوني له أنت عونا في الصلاة وتؤجري على هذا العون، لكن أنت تتركيه لا يصلي يبقى أنت فرطتي وهو فرط، مع أنه لأنه يدرك، إلا إذا فقد العقل يسقط عنه الصلاة، فلا هناك أي شيء يمنع الإنسان من صلاته إلا الموت أو فقدان العقل أو ذهاب العقل نسأل الله العفو والعافية. النقطة التي تلي ذلك أن النصوص خرجت لنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، يعني الأمر إيه؟ شديد. النقطة التي تلي ذلك أنه من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، أي ليس له عهد عند الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها أيضا أن تارك الصلاة يعذب في قبره من أول البرزخ، من أول البرزخ يعذب ليه ترك الصلاة من أول البرزخ. لذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل، حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتينا على رجل مضطجع كأنه نايم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد نايم، حديث يصف هكذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم رجل نائم ورجل آخر يقف على رأسه بصخرة، شوفوا انظروا اللي بالصخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو اللي مسك الصخرة يهوي بالصخرة على رأسه، ف كأنه بتشرخ رأسه فتدهده الحجر أي تتدحرج، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح. يعني هذا تمثيل هذا الحديث، إن واحد وقف على رأسه يرمي عليه حجر كبير جدا على رأسه تدغدغ رأسه وترجع لما كانت عليه، ويأخذ تاني اللي هو واقف على رأسه الحجر ويرجع تاني كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا أخي يا جبريل، مين ده، مين اللي نايم على الأرض ده ومين؟ فقال هذا يقول النبي أن الرجل ينام على عن هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل، يقول جبريل عليه السلام إنه الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة. حديث صحيح. النقطة الأخرى يا أحبائي في أهمية الصلاة أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، إن صلحت صلح سائر العمل، وتارك الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظروا يا أحبائي، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يحشر تارك الصلاة معها. ولذلك يقول النبي من حافظ عليها كانت له يوم القيامة، اللي بتحافظ على الصلاة تأتي يوم القيامة لك نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولم يكن له برهان ولم تكن له نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وقيل وتارك الصلاة بقول ربي ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ربي حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلاة، نعم وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من الدنيا آخر وصية قالها النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة، فقال النبي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه كانت آخر كلمات وصية قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الصلاة قيل يا أحبائي كما قال ابن القيم رحمة الله عليه الصلاة جلبة للرزق، اللي بيصلي ربنا يوسع رزق سبحان الله، قال جلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، دافعة للأذى، طاردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوة، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعم من الزوال سبحان الله، دافعة للنقم، جالبة للبركة، طاردة للشيطان. فهل بعد ذلك لتارك الصلاة عذرا؟ فهل بعد ذلك لتارك الصلاة عذرا؟ ما زلنا في لماذا الصلاة وما هي أهمية الصلاة ولماذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه إن الصلاة صلة بين العبد وربه كما ندري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم وقف يصلي فإنه يناجي من، يعني وانت في الصلاة انت بتناجي ربي، انت بتستخسري في نفسك انك تقفي تناجي ربك سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. لما تيجي تقرأي سورة الفاتحة شوفوا انظري مقسمة بين العبد وبين الله، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين انتظري وانت بتقرأيها، انتظري وانت بتقرأي هذه الآية الحمد لله رب العالمين انتظري برها حتى يكون الرب حمدني عبدي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، انتظري برها يقول الرب أثنى علي عبدي، انتظري كأنك بتسمعيها في ودانك مالك يوم الدين يقول ربي انتظري، اسمعيها، مجدني عبدي. إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، هيقول بقى إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فهذا يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، خلاص اللي بيسأله إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، يا رب هدينا صراط الذين، فيكون لعبدي ما سأل. بس الإنسان يعي ما يقول. ولذلك يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه: الصلاة روضة، روضة، بتدخلي في روضة. إيه الروضة دي؟ تبتديها إزاي؟ يقول: روضة في العبادة فيها كل زوج بهيج. شوف الجمال، روضة فيها حاجات بهيجة جدا تبهج النفس. أولها يقول: فأما التكبير الذي يفتتح به الصلاة فهو روضة، وأما القيام الذي يقف العبد ليصلي وهو يصلي فيتكلم أو يقرأ القرآن وهو كلام ربي، روضة، وأما الركوع فهو تعظيم للرب وهو روضة، وأما إذا قام من الركوع فهو ثناء على الرب، تثني على ربك بعد ما تطلعي، فهو أيضا روضة، وأما السجود كذلك. فجعل القرآن الصلاة كلها، أما كوني دخل في الصلاة فهمي نفسك أن أنت دخل روضة، روضة، أنت دخل روضة، أنت دخل جنة، من تكبير لتسبيح لتحميد لسجود لتعظيم لك، كلها روضة. ويقول أيضا: الصلاة عون في المهمات. كفى إن الإنسان يروح يصلي فيعان. لماذا يقول الصلاة عون في المهمات ونهي عن الفاحشات الفواحش والمنكرات؟ ألم يقل ربي واستعينوا بالصبر والصلاة؟ يبقى هي عون ولا لا؟ هي عون للعبد. ويقول: والصلاة أيضا نور المؤمنين وسرور نفوسهم وقرة عيونهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة يا أحبائي تجعل العبد أو تكفر خطايا العبد، تمحو. كل ما تروح تصلي، صليت الظهر، هتصلي العصر، تمحو الخطايا ما بينهم، الخطايا ما ارتكبت الكبائر. أرأيت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم، تخيلي لو أن باب نهر بباب بيتك يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، يقول النبي: هل يبقى من درنه من ذنوبه شيء؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكذلك الصلاة يمحو، صلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكفر عنا ذنوبنا يا رب العالمين. ولذلك شوفوا انظروا الذي في ذمة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في عهد الله، لو مات يدخله الجنة ربي سبحانه وتعالى. صلى الوقت الفجر في وقته. كم من إنسان مفرط الفجر، وكم إنسان مضيع للفجر ولغير الولي ذلك هنا. والصلاة تبعد العبد عن النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يعني لو صليت الفجر وصليت العصر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحرم لحمك إذا ارتكبت الكبائر، إذا تركت الكبائر، عن النار. ولذلك نقول يا أحبائي أصبح هذا الركن ثقيل على كثير من الناس جدا، وإذا قام إليه قام كحالة المنافق، قام كحالة المنافق، إذا حتى صلى قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا كثيرا إلا قليلا. ولذلك قيل: من ترك الصلاة منافق، خاصة لما يجي صلاة الفجر وصلاة الإيه أو العشاء لا يتركها إلا لأنها ثقيلة على المنافق. وهنا نقول سبحان الله أحبائي كما قال ربي: الذين هم في صلاتهم خاشعون. لماذا في صلاتهم وخص الخشوع في الصلاة؟ وماذا يعني الخشوع في الصلاة حتى نتأدب بأدب الخشوع؟ قيل: أصل الخشوع السكينة والطمأنينة والانخفاض، وفي الشرع خشية الله عز وجل، فيكون القلب سليما طائعا وتتبع ذلك الجوارح. نقول: الذي خشع كما قال ربي سبحانه وتعالى: أعد لهم ربي أجرا عظيما. اللي ذل وانكسر وكان في صلاته خاشع. كثير من الناس من تدخل الصلاة لكن لا تعرف الخشوع، لأن كما لما نذكر كده الخشوع هو إيه، نجد هو إخبات وانكسار وتذلل وأدب وعدم بعبث، وكل دي تعريفات للخشوع. لكن كثير من الناس إذا دخل الصلاة تجدها ملتفتة، بتفكر في أحوالها، بتفكر في ما عندها، بتفكر في مشاكلها، بتبص شمال بتبص يمين، ملتفتة، بيمر على حالها دايما، حتى تخرج من الصلاة وهي نسية هي عملت إيه في الصلاة، حتى بتنسى لو صلت وراء إمام تنسى تماما ماذا قال الإمام. هذه ليست خاشعة. الذي يصلي وهو خاشع يا جماعة، قال فيه ربي في سورة النور إلى قوله تعالى والخاشعين والخاشعات في نهاية الآية، قال ربي أعد لهم مغفرة وأجرا. إذا دخلت الصلاة وخرجت منها وانت خاشعة، أعد ربي لك مغفرة وعد ربي لك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه أمر الخشوع قال استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر والصلاة، وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هم خشعوا ليه؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هم يعلموا أنهم ملاقوا الله عز وجل، فخشعت جوارحهم وأقبلوا على الله وخشعت جوارحهم في الصلاة، فأدوا الصلاة كما يحب ربي ويرضى، لأنهم يعرفوا أن الصلاة دي مكتوب عليهم، وما أدركوا كتب لهم الأجر، ولما ما لم يدركوه لم يكتب لهم أجر. لذلك اختلف العلماء في معنى الخشوع، فقالوا بالنسبة للخشوع هو الإخبات والتذلل، وانت واقفة بين يدي ربي عز وجل تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى وعينك تنظر في مكان سجودك مخبتة متذللة لله عز وجل. لأن الصلاة عبارة عن إيه؟ تسبيح وتذلل وركوع وسجود، كلها إيه؟ كلها انكسار وكلها تذلل، كلها إخبات، كلها رجوع إلى الله عز وجل. فالخاشع قيل هو الخشوع، وانت دخل الصلاة بخشوع، قيل الإخبات والتذلل لمن؟ لله رب العالمين. وقيل فيها أيضا هي الخوف والسكون، وانت دخل الصلاة تتمني ان رب ترجو ان ربنا يقبل صلاتك، وتخافي ان ربنا يردها ايه عليك، وتؤدي الصلاه عشان ربنا يغفر لك ذنوبك، الصلوات فيما بينها تغفر هذه الذنوب. وقيل الخشوع هو التواضع، تلاقي انسان خاشع ماشي كده يمشون على الارض هونا، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا، يعني متواضعين لله عز وجل، متواضعين لله عز وجل، لا يرفع طرفهم. وقيل ايضا غض البصر وخفض الصوت كما قال ربي في قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع، في الموقف العظيم خشعت الأصوات. يعني إيه خشعت؟ في صوت همس، حدش يقدر يكلم يتكلم ويرتفع صوته، وهكذا. وقيل أيضا خشوع الصلاة عدم الالتفات فيها، لأن العبد إذا التفت في الصلاة يقبل ربي بوجهه إليه، فإذا التفت العبد وجهه تركه ربي سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون العبد مقبلا على الله عز وجل في بقلبه ووجهه وكل جوارحه. وقيل الخشوع في الصلاة أن ينظر المصلي مكان سجوده. وقيل الخشوع هو السكون وحسن الهيئة، لما تيجي تدخلي في الصلاة بدخل إيه؟ واخد زينتك، تبقي وانت داخلة متجملة في الصلاة. متجملة يعني ايه؟ يعني تؤدي ما أمر ربي سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، فهيئتك ساكنة وهيئتك ايه كما ذكر ربي في كتابه حسن الهيئة. وقيل ألا يعبث بشيء من جسده، يبقى واقف يصلي يبص في الساعة كام، يحرك ايده كده او يعمل مش عارف ايه، او يبص في ثوبه، او ينظر لمن جنبه، او لو كان قدامه طفل قاعد يلعب يلعبه. بعض الناس بتبقى في الصلاه تقعد تلعب الاطفال قدامها وهي في الصلاه، بعض الناس بتبقى في الصلاه. الذي يفعل ذلك ليس بخاشعا، يبقى قاعد يصلي في قدامه طفل مثلا بيتحرك كتير او كذا، ممكن جدا يعمل له بعينيه حركات دي في الصلاه، لا دي مش في الصلاه، هذه ليست خاشعه لله سبحانه وتعالى. الخشوع يجعل الانسان يغض طرفه عن كل ذلك. ولذلك وقيل ايضا الخشوع جمع الهمه والإعراض عما سواهما، يعني الهمة على إيه؟ قلبك أن يكون على إيه؟ على تدبر ما تقولي، اجمعي همتك على تدبر ما تقولي، وأن تسترجعي وتنظري بين يدي من تقفي، بين يدي من تقفي. لو وقفتي عند إنسان في الدنيا يكون ذو شأن هتقفي وأنت مش بتطرفي، فإذا كيف والذي ليس مثله شيء، كيف إذا وقفتي بين الذي ليس كمثله شيء تطرفي عينك؟ سبحان ربي. ولذلك نقول كل هذه الأمور جمعت صحيحة في الخشوع، فقيل أن الخشوع هو خشوع القلب بجمع الهمة وحضور القلب والتدبر، بثلاثة، خشوع القلب جمع الهمة وحضور القلب والتدبر، ده بالنسبة لخشوع القلب. وأما خشوع الجوارح بسكونها وعدم كثرة الحركة وعدم العبث وعدم الالتفات في الصلاة. وكيف بأحوال الناس في الصلاة، وكيف بأحوال الناس مع ذراء في الخشوع؟ قيل كثيرا من الناس من يغفل عن المعنى، المعنى هذا الخشوع، فاستولت عليه الغفلة، فإذا وقف إلى الصلاة أتته الخواطر والوساوس وأته الشيطان بخيله ورجله. إذا دخل الصلاة تجد كل هموم الدنيا جات له، لو عايز يفتكر حاجة هيدخل في الصلاة، لو بيفكر في حاجة يدخل في الصلاة، لو بيفكر في طبخة تبقى في الصلاة، لو ولذلك لا يأتي كثيرا من يفعل. النقطة الثانية، كثير من الناس من إذا دخل في الصلاة ابتدى حديث النفس. كثير من الناس من يخرج من صلاته ولم يدري كم صلى ولا كيف صلى ولا ماذا قرأ الإمام، هذا غير خاشع. كثير من الناس من يدخل الصلاة وهو لا يدري أو يتدبر ما قرأ في الصلاة أو ماذا هو قرأ في الصلاة. كثير من الناس من يدخل الصلاة ولا يستحضر عظمة من يقف بين يديه، هل يكون ذلك خاشعا؟ كثير من الناس من يقف في الصلاة يتثاءب، أو بعض الناس يقول أنا ما بدخل في الصلاة بيجي لي التثاؤب، عشان أنت تدخلي الصلاة بملل، فتدخل في الصلاة فلا يأتيها التثاؤب إلا في الصلاة، ويخرج منها أصوات غير صحيحة. بعض الناس تصلي تبقى ماشية واقفة جنبها في الصلاة تتثاؤب ويخرج منها صوت إيه؟ صوت واحد بيتثاؤب، بس أنتوا عارفين التثاؤب بصوت إيه؟ نعم، هذا يدل على التفات القلب عن الله عز وجل وفقدان الخشوع. كثير من ينسى أنه يقف بين يدي الله عز وجل أحكم الحاكمين، فينسى حاله وهو في هذه الصلاة وينسى الخشوع في الصلاة، وهيعلم أن الصلاة أن الخشوع في الصلاة بمنزلة إيه؟ الروح في الجسد. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشوعا في الصلاة. لذلك هنا نقول إذا وقف العبد هذا الموقف في الدنيا خاشعا وقفه يوم القيامة يسيرا. موقفان يا جماعة، موقف هنقف في الدنيا في الصلاة، وهنقف موقف تاني، احنا دلوقتي في الصلاة احنا واقفين في الدنيا بين يدي الله عز وجل، وموقف اخر سنقف ايضا غدا بين يدي الله عز وجل. ولذلك يقول اهل العلم من وقف خاشعا في هذا الموقف كان الاخر عليه سهلا يسيرا، ومن لم يخشع في هذا الموقف كان الامر عليه شديدا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك قيل نسوا قول ربي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسهوا في صلاتهم، ورب يقول فويل، والويل عذاب من الله سبحانه وتعالى. نسوا أيضا أن حالة المنافق أنه إذا قام إلى الصلاة وقف يصلي هو كسلان، يعني بيقرأ القراءة هو في كسل شديد فلا يدري ماذا يقول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه وراحته، وكيف تكون قرة عيننا في الصلاة؟ هكذا نقول من لوازم الخشوع في الصلاة الطمأنينة، إن الإنسان يقرأ بتؤدة وعدم العجلة وعدم السرعة وعدم النقر، فلا إذا دخل في هذه الصلاة اطمأن كل جوارحه. ففرق كبير بين أن تكون الصلاة ربيع القلوب وراحة وقرة عين وذهاب هم وحزن وذهاب فزع، كما كان يفزع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسألة فيفزع إلى الصلاة فيقول ربي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك هنا نقول لما وصف ربي سبحانه وتعالى أهل العلم قال واخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يقرأ ويسجد ويتذكر ويزداد خشوعا، وما ذلك إلا لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه. وأسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أن يجعلنا من المقبلين في الصلاة. هنا سؤال آخر في هذا الأمر، كيف تكون الصلاة التي تقر بها العين كما كانت قرة عين النبي؟ احنا عايزين دلوقتي نتعلم ان تكون الصلاة لكان ارحنا يا بلال بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، كيف تكون صلاتك قرة عينك؟ كيف ترتاحي اذا دخلت الصلاة؟ ما هي المشاهد التي تكون للعبد حتى يخرج من الصلاة وهو في راحة؟ الأشياء اللي أنا ذكرتها السابقة تخليك تستحضري معنى الخشوع، لكن هنا مشاهد لابد الإنسان أن يكون حريص عليها حتى يخرج من الصلاة أو يدخل الصلاة وينادى للصلاة وتدخل في صلاته وهي قرة عينه فعلا. إذا جاله أمر شديد يروح يفزع إلى إيه؟ إلى الصلاة، فتكون له راحة ومستراحة. أول مشهد للعبد حتى تقر عينه بالصلاة مشهد الإخلاص. المشهد الأول مشهد الإخلاص. إخلاص يعني إيه؟ أن يكون الداعي وانت رايح تصلي رغبة العبد في الله، رايح أصلي في الله مش رايح أصلي وأنا الأمر ثقيل علي أهو، لا، رغبة العبد في الله في إيه؟ في محبته، في طلب مرضاته، في القرب منه، في التودد إليه، في مناجاته، في امتثال أمره، في محبته، في خوفه، في رجاؤه، وكل ذلك لمغفرة الذنوب والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. هذا المشهد الأول، إنك تروحي للصلاة وتقولي اللهم ارزقني الإخلاص في صلاتي، تبقى مخلصة وإنت رايحة تصلي، تروحي تصلي بهمة بإقبال بإخلاص على الله عز وجل. أما المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، كيف يكون هذا المشهد؟ وهو أن يذهب العبد إلى الصلاة وهو مفرغ القلب تماما من دون الله، من كل شيء. تروح يصلي وانت مفرغة كل عقلك، انت رايحة تصلي لله، يبقى كل خواطرك تبقى خالية إلا من ايه؟ فيفرغ جهده في إقباله فيها على الله، ويجمع كل قلبه، كل ما يجي نفسه تسيبه أو الشيطان هيتسلط عليه يقوم يعمل ايه؟ يجاهد حتى يخشع. ولذلك قيل فتقع الصلاة، يجعل أن يجعل الصلاة تقع على أحسن الوجوه ظاهرها وباطنها، حتى يكون صادق، فتكون تعبدا لا تخلصا. قيل أما ظاهرها، المشهد ده المشهد الصدق، أما ظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة لازم تكون إيه؟ يعملها بصدق، هذا ظاهرها. وأما باطنها يكون الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب والإقبال بالقلب كلية على الله عز وجل. واحدة ممكن جدا نتكلم الكلام ده كله، لما تيجي تصلي تبقى واقفة الصلاة سرحانة، هي تعودت تقول الفاتحة، سورة الفاتحة، وتعودت تقول إذا جاء نصر الله والفتح، أو إذا قل هو الله واحد، اتعودت خلاص، فهي بتقولهم كده على طول لأنها تعودت عليهم، لكنها لا تستحضر قلب أبدا في قراءة هذه الآيات. ولذلك هنا إذا وجاء في أمر اللي هي المشهد الصدق الصادق، دليل صدقك أنه إذا جاء وقتها بادرتي مبادرة المحب. أول ما يجي المناداة للصلاة، أول ما يجي المناداة للصلاة تبدري من أول الأذان، ده أنت ممكن تفعلي ذلك من قبل الأذان، أن تكوني مستعدة للصلاة من قبل الأذان وأنت في مصلاك. ممكن لو إن ما فيش عندك أي شيء يشغلك في الوقت ده، اجلسي في مصلاك وأنت مبادرة، هذا دليل صدقك أن أنت منتظرة حاجة كبيرة جدا في قلبك محبة ليها، وهي الصلاة لله سبحانه وتعالى. يستحي أن يبذل مجهوده في تحسين وتزيين وإصلاحه للدنيا ويجب بين يد الله عز وجل، يستحي أنه لا يحسن كما يحسن في الدنيا. لما تيجي تعملي عمل في الدنيا، لو مثلا قال لك حد تعالي دوري معايا على شيء، او تعالي بتجوزي بنتك، بتروحي تدوري وتلفي على احلى حاجه، لو رحتي تدوري على ثوب ليك بتروحي تدوري على كذا وتنقي كذا، لو ولادك في العيد جالك العيد بتقولي بلف كل الباترينات علشان ادور الولاد على يناسبهم، ولله المثل الاعلى. وانت لما تيجي تقدمي، اين صدقك؟ ده صدقك مع اولادك، وصدقك في حبك لاولادك، واين صدقك في حبك لله؟ لذلك هنا نقول. واما المشهد الثالث، مشهد المتابعة والاقتداء، لما تيجي تصلي، كثير من الناس من تصلي إن وجدنا أباءنا على أمة، صلي زي اللي كانوا بيصلوا قبل كده. حتى لما تيجي تصلي في أخطاء في الصلاة بنقولها، إنك لما تيجي ترجعي مثلا سمع الله لمن حمده، تجد بعض الناس تعمل إيه؟ تقول سمع الله لمن حمده، المفروض إن أنت كفيك مستقبل القبلة، سمع الله لمن حمده، ثم تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى وأنت واقفة بتقولي الدعاء. بعض الناس تقول إيه كده، ترفع يديها كأنها كهيئة الداء الذي يدعو، ترفع يديها كده قدامها وتقول سمع الله، اتعودت كده. نقول لها يا من أنت صادقة مع الله، المشهد الثالث بعد المشهد الأول الإخلاص، العمل أي عمل مقدمه إخلاص متابعة، هذا المشهد هو المتابعة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. احرصي كل الحرص أن تكوني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، تبحثي صلى ازاي، اسألي كان بيصلي ازاي، دلوقتي الكتب كلها موجودة، صلت كيف صلى، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلي. ولذلك اعرضي صلاتك على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكي في صلاتك من السرقة والنقصان في الصلاة. اعرضي الأوضاع التي تقوم بها في صلاتك على الأوضاع التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، حتى تكون صلاتك كصلاة النبي. شوفي لما كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم للركوع، قيل لو وضع الماء على ظهره ما تحرك الماء، الخشوع، الطمأنينة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، الصلاة ليها، الصلاة تتعلق بأشياء كثيرة، من أول استعدادك للوضوء، من أول ما تيجي تصلي وستر العورة، مكان، طهر المكان وطهر الثوب وطهر الجسد وطهارة الجسد، شروطك في الصلاة، استقبالك للقبلة. نحن أحيانا لما نكون في بعض الأماكن يا جماعة، إذا استقبلنا القبلة نستقبل القبلة بدون البحث في المسألة والتحري، هصلي من غير ما تسألي حتى أصحاب البيت. وهذا الأمر لابد المفروض يستوجب أن أنت تصلي، أن أنت تتحري، لأن الصلاة دي بتقدميها لله عز وجل، لابد أن تكمل صورتها وكما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرصي على الاقتداء بالنبي، وهذا مشهد المتابعة في الصلاة، عشان تكوني صادقة، وعشان تكوني مقبلة، وعشان تكوني متابعة، وعشان تكوني مخلصة لله عز وجل. المشهد الرابع مشهد الإحسان، عشان تكوني الصلاة قرة عينك. أنت لما تيجي تصلي استحضري مشهد المراقبة. أنت لو قاعدة بتراقبي واحدة ماشية، هتراقبي واحدة مثلا معاكي أو تصرفات واحدة، بتنك بصلها كده في تصرفاتها وفي سلوكها، مش كده؟ أنت مطلوب منك أن أنت تعبدي الله كأنك تريه. عبد الله الإحسان أن يعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه لو عبدت ربي. هنشأ عن هذه المراقبة أو تنشأ هذه هذا المشهد مشهد إحسان عن أمر هام جدا. إذا عرفت ربي بأسمائه وصفاته، سميع بصير عليم، وانت واقفة دلوقتي شايفك، وإحنا جالسين في هذا المجلس ينظر إلينا من فوق عرشه، يسمعنا، يكتب أسماءنا في الملأ الأعلى، يغفر لنا بإذنه، سبحان الله، تكون الملائكة معنا في هذا المكان الذي تبحث عن مجالس الذكر، نؤمن ونكون على يقين بذلك. ولذلك يتأدب الإنسان في المجلس، يتأدب الإنسان في الحديث، يتأدب الإنسان في نظافة الثوب، يتأدب الإنسان في نظافة المكان، يتأدب الإنسان بعدم اللغو. لماذا؟ لأن المراقبة، هذا هو الإحسان، تعبد الله كأنك تري الله عز وجل، لا يغيب عنك، بمعنى لا يغيب عنك طرفة عين، لا يغيبش عنك لحظة، تظن يغيب عنك لا في البيت ولا في المسجد، لأن ربي معنا، فالله معنا، يسمع ويرى، يحط علمه من فوق عرشي، من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، يسمعنا ويرانا ويعلم أحوالنا من فوق سبع، من فوق عرش الرحمن وعلى عرش استوى. زين كنا نقول مشهد الإحسان يا أحبائي من المشاهد التي تقطع الوساوس. لو وقفت تصلي وأول ما تفكري تقولي الله سميع، الله يسمعني، الله يراني، الله ينظر إلي الآن وأنا أصلي، تنقطع عنك وساوس الشيطان. مش ممكن أن تستجلبي الشيطان طالما أنت تستحضري أن ربي سبحانه وتعالى ينظر إليك ويسمعك فتنقطع. وهنا فيجمع القلب، لما يكون الإنسان في عنده إحسان يجمع القلب على إيه؟ على الله عز وجل. وزيك يقول ربي سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك يقول النبي لا يأخذ الإنسان من صلاته، لا يصل لصلاة ما يكتب له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها. درجوا بقى الصلاة حتى ممكن تلف الصلاة وترجع للإنسان وهو إيه وتضيع الصلاة. ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية أن تكون صلاتنا. المشهد الخامس حتى تكوني قرة عينك الصلاة، مشهد المنة، مشهد المنة، منة ربي عليك إنه وقفك تصلي، غيرك بيتمنى، غيرك يتمنى يسجد. كم من إنسان حرم السجود يتمنى يا أحبائي يسجد. تقول لي أختي كانت مرضت مرضا شديدا، وكان الأمر كان شديد يعني، فكانت لا تدرك شيء، فتقول من الأشياء التي أسعدتها الصلاة، إن ربنا من عليها التاني بالرجوع إلى الصلاة والسجود إلى الله عز وجل. ونحن بين يدينا هذه النعمة، كيف نفرج في هذه النعمة حتى تذهب هذه النعمة منا؟ مشهد شهود المنة من الله تعالى هو الذي أقامك الله عز وجل، أقامك بين يديه ربي سبحانه وتعالى، من عليك بعافية بدنك الله عز وجل. يقول ربي يمنون عليك أن أسلموا، لا تمنوا علي إسلامكم، ولا الله يمن عليكم أن هداكم للإيه؟ للإيمان. الذي جعلك مسلم هو الله، اللي جعلك مسلمة هو الله، احمدي على هذه المنة وهذه النعمة. الذي جعلك تصلي ومن عليك بالصلاة هو الله عز وجل. لذلك لما تلاقي أحد ما يصليش ادعي له بالهداية، تمني له الهداية، اسألي ربي أن يفتح ربي قلبه لهذه الهداية. شوفوا انظروا إلى الدعاء، ربنا واجعلنا مسلمين لك، من دعاء من هذا؟ سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وهو يدعو يا رب اجعلنا مسلمين يا رب لك. ويقول ربي وما بكم من نعمة فمن الله. نسينا النعم ونسينا المنعم، ألهتنا الدنيا عن النعم عن المنعم، ألهتنا الدنيا عن تعظيم النعم ومعرفة من قدر معرفة قدر النعمة إن نعرف حق المنعم. ولذلك انظروا يا أحبائي في دعائي، ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو إن هو وذريته اللي لسه تيجي لما شفاش يكونوا بيقيم الصلاة، دعاء ادعي ليك وادعي لأولادك ولذرية ولادك إنهم يكونوا ممن يقيم الصلاة. ادعي لنفسك إن أنت تقيم الصلاة صلاة صحيحة، لما تلاقي أولادك مهملين في الصلاة أو مقصرين في الصلاة ادعي لهم، ادعي لهم دعاء مكثف، اللهم افتح قلوبهم للصلاة، اللهم اشرح صدورهم للصلاة، اللهم حبب حببها في امرأ قلوبهم محبة هذه الصلاة، محبة الله عز وجل. عشان كده نقول من الذي حبب إليك الإيمان؟ تجلي إنسان لما يجي يجلس كده يسمع عن الله عز وجل تنفتح مسامع قلبه. عشان كده سأل الله أن يفتح مسامع قلوبنا، وترى إنسان يسمع عن الله عز وجل لكن كسلان، كسلان على قدر الإيمان في القلوب، على قدر الإيمان في القلوب أحبائي يكون المسامع القلوب. لما تجدي نفسك وانت بتسمع عن الله عز وجل تفتح مسامع قلبك، تنشرح صدرك، عرفي أن الإيمان في القلب قوي. إذا وجدت نفسك وانت بتسمعي عن الله عز وجل ومازال هناك ظلمة في القلب، سل الله قلبا مؤمنا، سل الله أن يسددك، سل الله أن يعينك وافتح قلبك لله سبحانه وتعالى. لذلك كنا نقول يا أحبائي هذا المشهد اللي هو مشهد من منة ربي، منة ربي علينا بكل هذه الطاعات، كل هذه الصلاة، ولا الإسلام ولا الإيمان ولا بالقرآن. نقول اللهم أتم علينا النعم للموات. شوفوا انظروا إلى يوسف لما ربي تم عليه النعم، عندما أتم ربي عليه النعم والملك في آخر قصة يوسف ماذا قال يوسف؟ ها وعلمتني إيه؟ وعلمتني فاطر فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا. طلب منه إيه؟ توفني مسلما والحمد لله. لقال له دنيا ولا قال له شيء يا أحبائي؟ الذي يفرح بالدنيا فقير، الذي يفرح بالدنيا لا يعلم. يوسف فتحت له خزائن الأرض، خزائن الأرض ربي مكنه في الأرض، لكن لما جاء يتمنى وبلغ ما بلغ قال له مش عايز من الدنيا حاجة يا ربي، أنا مش عايز إني إلا إني ربي توفني مسلما. ده بعد السجن وبعد كل ذلك قال توفني مسلما. هي دي الأمنية اللي ندعوها، إنه يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وكن لنا عند الله سبحانه وتعالى مكانا في الجنة. ولذلك قيل مشهد المنة اللي هو المشهد الخامس في الصلاة يا أحبائي، هذا المشهد منا من الله عز وجل. هذا قيل أن هذا المشهد له فوائد. ما هو فوائد هذا المشهد؟ أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل. لما مهما الإنسان عمل، لما بيعرف من ربي عليه ونعم ربي عليه، يحول بين القلب وبين العجب بالعمل. لا يمكن تعجبي بعملك، بالعكس دائما يشعر الإنسان أنه مقصر. كل ما تعملي تحس أن أنت ضعيفة مقصرة، زاد القليل لا يبلغك. لو جاء المدة الوقت وأنت أتاك الموت الآن تجدي نفسك سبحان الله مقصرة في العمل. ولذلك هذا المشهد له فوائد، أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل، فلا تعجبي أبدا بعملك. النقطة الثانية، يشعر العبد أن الله وحده هو الهادي الموفق. لما تجد نفسك فتح لك بأبواب الهداية تقول يا ربي وما كنا لنهتدي لولا أن اللهم لك الحمد يا ربي. مين اللي حبب إلينا الإيمان؟ تجد إنسانة معك وسبحان الله قلبها يضيق بالإيمان أو بالدعوة إلى الله، أو لو سمعت كلام لا لا لا لا ملهاش في الأمور دي، تقول ماليش في الأمور دي، لا ماليش في المجالس دي، لا ماليش أعرف كذا. وانت ربنا حبب، من الذي حبب اليك الايمان؟ من اللي فتح قلبك ليه الا الله الهادي هو الموفق والله عز وجل. منها ايضا في هذا المشهد فوائد، انه الحمد دائما يجعل العبد دائما يحمد الله عز وجل، ويعلم ان مستحق الحمد هو الله، فلا يشهد لنفسه حمدا مهما عمل، لا يشهد لنفسه ان مستحق حد يحمده على هذا العمل، لا لا لا، لانه لا يعلم ان الحمد لا يكون الا لمن؟ لله وحده، لأنه يعلم أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ومنه في هذا المشهد أحبائي من فائدته أنه يشهد النعمة كلها أنها منا من الله، وأن الفضل كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والخير كله بيد من؟ الله عز وجل. فلا يزداد إلا توحيدا، ولا يزداد إلا تعظيما، ولا يزداد إلا إنابة، ولا يزداد إلا إقبال على الله سبحانه وتعالى. أما المشهد الثالث الذي يجعل قلبك قرة عينك في الصلاة، تقر عينك في الصلاة، رؤية التقصير، تطلعي من الصلاة وتقول يا ربي يا ترى قبلت صلاتي ولم تقبل صلاتي. انظروا كل أهل الطاعة الصادقين في الطاعة لابد أن يشعروا أنهم مقصرين، وكل أهل المعاصي تجد نفسهم من أحسن من ناس كتير، أنا بعمل إيه يعني؟ ما كل الناس كده، أنا أحسن من ناس كتير جدا. تعالي شوفي الناس التانية، شوفوا الطائعين يا أحبائي، لا تجد طائعا إلا وهو ينظر نفسه مقصرا. شوفوا انظروا مهما بلغ منك الاجتهاد فأنت تعرفي أن حق الله أعظم، للنقطة الأولى في مشهد التقصير، وأما الثانية الذي ينبغي من الطاعة والعبودية، تقولي نفسك الذي ينبغي لربي أكثر من ذلك بكثير. والله يا ربي لو قعدت أحمدك وأشكرك وأسجد لك طول عمري على نعمة واحدة من النعم، ولتكن نعمة أن أقضي حاجتي بنفسي لا ينظر أحد لعورتي لكفتني إني أقوم بها. والله يا ربي ما عبدناك حق عبادتك، والله يا ربي قصرنا في حق عبادتك الذي ينبغي من الطاعة والعبودية فوق ذلك بكثير ونحن نقصر. وأما الثالثة عظمة وجلاله، عظمة ربي وجلال ربي سبحانه وتعالى تقتضي من العبودية ما يليق بربي. مهما فعلت ومهما فعلتي، هل فعلتي من العبودية ما يليق بربي؟ لا. ومنها أيضا إذا كان خدام الدنيا يجلم قصدي ملوك الدنيا يجلم ويعظم من يقول على خدمتهم ويهاب ويخش فكيف بملك الملوك إذا وقفت بين يديه، إذا وقفت للصلاة كيف تكوني أنت، كيف تكوني أنت أيتها العابدة، وكيف تكوني أنت أيتها العبدة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل بالإجلال والتعظيم والتوقير والحياء والخشية، تفرغ قلبك لمن؟ لرب السماوات والأرض. لذا بعد كل طاعة، شوفوا انظروا إلى الحديث، بعد كل طاعة علمنا ذلك الدين إيه؟ أهل الطاعة، دول أهل الطاعة، فانظري إلى أهل الطاعة يفعلوا ذلك. أما أهل المعصية نسوا الله فأنسهم أنفسهم. انظروا إلى أهل الطاعة كما جاء في الحديث، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك بعد صلاتك بتقول إيه؟ استغفر الله استغفر الله تستغفر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربي في من يقيم الليل وأثنى عليهم، قال وبالأسحار هم يعني صحوا بالليل واستيقظوا وقاموا للصلاة بين يدي الله عز وجل وهم على ذلك يستغفروا ربي سبحانه وتعالى من تقصيرهم. ولذلك هم سبحان الله يقول ثم يعني عندما ذكروا اللي هم ايه تهون ما أتوا وقلوبهم ايه وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سأل السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الفاحشة هم أهل كذا، قال لها يا عائشة يا ابنة الصديق ليس كذلك، ده اللي بيصلوا بيصوموا يطيعوا كده لكنهم ايه يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارعوا دول كما قال ربي أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها يبقوا يسارعوا في الخيرات لكنهم يخشوا الله عز وجل. يحملهم ذلك على أمرين، الإنسان لما بيجي يقف يحمله أمر إن هو حاسس بالتقصير ايه، أولها شهود تقصير ونقصان إنك مهما عملت أنت عبد والعبد دائما ناقص. الثاني صدق محبته لله عز وجل، فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانياته وبعد كده يقوله أستحي منك ما قدمت لك لم أتقدم لك بتيجي. ولله المثل الأعلى، لو عبد من الدنيا وحد بتحبيه في الدنيا وجيت عملت له شيء تقولي والله أنا مقصرة والله أنا مقصرة، إذا كان ذلك العبد في الدنيا ولله المثل الأعلى فكيف لرب العالمين، مهما قدمت هتقولي إيه أستحي يا ربي من عملي أن يكون ناقصا. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، لما قال ابن القيم في أهل الصلاة قال أحوالهم كالتالي، الذين يصلوا إما ظالم لنفسه، الخمس أحوال في أهل الصلاة، إما ظالم مفرط في حدودها وشروطها وأوقاتها فقال هذا ظالم لنفسه، وإما يحافظ على مواقيتها عكس الأولاني وحدودها لكن طول ما هو بيصلي فيه وسواس، هذا هو المرتبة الثانية، قال فيه خمس مراتب يعني. وقال وأما الثالث حافظ وجهد الوسواس، وأما الرابع أكملها بأركانها وشروطها وكذا واستغرق قلبه، وأما الخامس أتى بقلبه فوضعه بين يدي الملك فلم ينظر إلى الدنيا أبدا. اللهم اجعلني وإياكم هذا الملك. قال أما الأول، شوفوا انظروا، قال الأول معاقب تارك يعني في الصلاة لا يؤديها، وأما الثاني محاسب على تفريط، وأما الثالث صلاته تكفر لذنوبه، وأما الرابع يثاب على هذه الصلاة، وأما اللي هو الرابع مثاب على صلاته، وأما الخامس مقرب من ربي. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم القرب من الله سبحانه وتعالى. فنقول يا أحبائي في أمر الصلاة وأمر القرب من الله سبحانه وتعالى، هذه صفة عباد الرحمن، هذه صفة المؤمنون الذين قال ربي سبحانه وتعالى فيهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الخشوع. نقف عند هذا الحد ونقول. وأما النقطة الثانية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حبيبتي احنا قرأنا الآيات، احنا بنصححها بنفسرها دلوقتي، انت بتجيش هنا واحنا بنقرأ الآيات. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه عندما قرأنا، بسم الله الرحمن الرحيم، نفس الآيات. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب ربي في سورة المؤمنون: والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. كيف يكون عن اللغو معرضون؟ وما هو اللغو؟ وما هو اللغو؟ لا يجلس في مجالس، نقول آفات اللسان، آفات اللسان، أهل اللغو يا جماعة، أهل اللغو. ما هي الآفات والأمراض التي يبتلى بها اللسان فتكون سبب أن يكب هذا اللسان صاحبه على وجهه في النار؟ آفات اللسان، انظروا إلى آفات اللسان يا أحبائي. أولها الشرك والغيبة والكذب والسباب واللعان. لكن من الأشياء التي تكون على خير الإنسان، الإنسان يبقى دين النصيحة، عندما نتكلم عن آفات اللسان نقول ما هو اللسان؟ عشان نتكلم عن آفاته وأمراضه نقول يعني يحتاج أنه يقطع. أختي بتقول يحتاج أنه يقطع، نقول هو نعمة، هو نعمة من نعم ربي علينا. اللهم من علينا، اللهم أتم علينا نعمة اللسان، من الله علينا بهذه النعمة. انظروا يا أحبائي، يقال في ذلك اللسان وما أدراك ما اللسان، نعمة من نعم الله العظيمة، لطيفة عجيبة الصنع، صغيرة الجرم، صغيرة الحجم، عظيم طاعته، به الذكر وبه القرآن وبه الشهادة وبه القرب من الله وبه الاستغفار وبه الصلاة وبه التوحيد، وبه عظيم طاعته وعظيم جرمه. شوفي باللسان اللي هو العضلة الصغيرة دي يعمل الإنسان كما جاء في سورة المؤمنون وإحنا قاعدين نشرحها، سبحان رب العرش العظيم. ممكن الإنسان يوصل به إلى أعلى الدرجات، ممكن الإنسان ينزل به وهبه إلى أسفل سافلين. اللهم نجنا. لطيفة، لطيف في صنعي من الخالق. قيل إذ باللسان يستبان الكفر والإيمان، فباللسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وباللسان يسب الإنسان الدين والعياذ بالله. باللسان نقول اللسان واسع المجال، ترجمان القلوب، قلبك فيه إيه يترجمه لسانك. ولذلك ما تلاقي واحدة دايما عنيفة وفظة وغليظة، قلبها فيه غلظة، كما في القلب يخرج على ألفاظ اللسان والأفكار التي في القلب. فاللسان ترجمان، قيل وهو ترجمان القلوب والأفكار، وقيل هو آية البيان. بتتكلمي بإيه وبتبين موضوعك بإيه إلا باللسان للبيان، وهو طريق الخطاب، نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى علينا. ولذلك لا نقول اللهم يقطع كذا، لا نقول اللهم احفظه علينا. له في الخير مجال وله في الشر باع طويل، اللهم نجنا. من استعمله للحكمة والقول النافع نجا، استخدم في قضاء الحوائج وقيد بلجام الشرع. إذا فعل الإنسان ذلك فقد أقر بالنعمة ووضع الشيء في موضعه، هذا هو اللسان، ونجا بفضل الله عز وجل. ومن أطلق لسانه وأهمله سلك به الشيطان الطرق. ولذلك قيل لا يكب الناس كما قيل لا يكب الناس في النار على مناخرها إلا حصائد، سميت حصائد لأن الإنسان عندما يتكلم كلمة خير يا شر، يتزرعي خير يا بتزرعي شر، ويأتي يوم الحصاد، هتحصلي كل كلام اللي انت قلتيه ده يوم القيامة، إذا كان خيرا فخير وإذا كان شرا فشر. بل قيل أن الجوارح في الإنسان كلها مرتبطة باللسان في الاستقامة. لو الإنسان اتظبط في لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل في ذلك يا جماعة عن أبي سعيد الخضري كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تاخد يعني شوف تقول له إيه، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن أعوججنا الجوارح، كأنها بتؤدب اللسان. وقيل أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة طيبة، ذكر، استغفار، كلمة حق، شهادة حق، شوفوا يرفع بها عند الله دي، يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة يرضى عنها ربي، لا يلقي لها بالا يرفع بها ربي درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة، قاعدة كده ماسكة ودن صاحبتك وقاعدة تقولها كلام في واحدة وكده وتغتابي وكذا وكذا وكذا أو تخوضي أو كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلقي لها بالا في الأولى، وأما الثانية يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار جهنم والعياذ بالله، ومش واخد باله أن الكلمة في يوم من الأيام هيجي يوم القيامة يقرأ كتابه ويجد هذه الكلمة. ولذلك هنا جاء في التأكيد بشدة على حرص الإنسان على حفظ لسانه بقول ربي: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، وجاء سكرة الموت بالحق، كل اللي انت زرعتيه هتجمعيه. ولذلك هنا قيل لما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ذلك الصحابي الجليل قال: يا معاذ كف عنك هذا، مسك لسانك وأخذ بلسانه، وهل يقب الناس في النار على مناخرها إلا حصائد ألسنتها. حفظ اللسان يا أحبائي ضرب في ذلك المثل الأعلى في الصحابة رضوان الله عليهم، أروع الأمثلة في حفظ الألسن، اللهم ألسنتهم، اللهم ارزقنا هذا الخلق. انظروا أبو بكر الصديق، صديق الأمة يعني رضي الله عنه وأرضاه، كان يمسك بلسانه ويقول، يمسك أبو بكر الصديق بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، الصديق يقول ده اللي وداني في المهالك، الصديق رضي الله عنه. وقيل ابن عباس أخذ بلساني وهو يقول: ويحك يا لساني، قل خيرا تغنم أو أسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم، وإنك ستعلم أنك ستندم. فقيل له: يا ابن عباس لما تقول هذا؟ قال: أنه بلغني أن الإنسان أراه يعني بيقول ذلك، إنه لا يوجد شيء يوم القيامة أشد منه على لسانه، ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. كان ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء، شوف ابن مسعود رضي الله عنه يحلف ما على الأرض أشد من طول سجن من لسان، اللي يحتاج السجن هو إيه؟ اللسان. ولذلك هنا يقول ربي: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك يقول يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور، تعرفين القدر لما يتحط ويغلي وتغلي بما فيها، ألسنتها مغارفها. فانظر إلى الرجل، بص للست أو الراجل حين يتكلم، لو لقيت واحدة بتتكلم غليظة وكلامها كله سوء كده، أعرف إن قلبها أسود من هذا، فإن لسانه يقترف لك مما في قلبه، إذا كان في قلبي حلو كان لسانه حلو، إذا كان في قلبي حامض كان لسانه كذلك، كان قلبه كذلك. ولذلك نقول سبحان الله رب العالمين، فيبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، لو كان قلبه مر ولا قلبه حامض ولا قلبه حلو ولا قلبه، يبينه أقوال لسانه. ولذلك نقول: ومن العجب الشديد أن الإنسان قد لا يعني يحترز من الحرام أو من الظلم أو من الزنا، لكنه لا يحترز من إيه؟ من حفظ اللسان. ولذلك قيل اللسان كما ذكر له حد ذو حدين كما ذكرنا، إما يكون به النافع وإما يكون به الإيه؟ أدر. الآفة الأولى آفات اللسان، المرض اللي في اللسان الأولاني أو الآفة الأولى هي الشرك بالله عز وجل، باللسان يقال الشرك. يقول الحافظ ابن رجب: فإن معصية النطق بالشرك يدخل، معصية الإنسان أنه يدخل أنه لا يوحد الله عز وجل هم الشرك، فأعظم الذنوب عند الله إيه؟ تكون بالقلب وتكون بإيه؟ باللسان. ولذلك لما يجي إنسان سبحان الله في الآفة الأولى دي يترك التوحيد، لو قلت مثلا إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله حتى عند الموت، يقول لا أشهد لا حول ولا قوة إلا أشهد لا إله إلا الله، هو يقول كذلك يبقى باللسان ولا لا؟ ولذلك من أنفع الأشياء عند الإنسان عند موته إنه يأتي وقلبه يشهد ولسانه يشهد. أحيانا بيبقى الإنسان فقد النطق خلاص معذور، فيشهد إصبعه بالشهادة ويشهد قلبه بأن يقول لا إله إلا الله، يشهد على ما في لسانه أنه عايز يشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآفة الثانية التي تقال باللسان يا جماعة وهي كثيرة جدا، في الآفة الأولى اللي هي الشرك، يقول ربي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. لو واحدة مثلا تقال إيه روح أعملي كام شمع دول عند مش عارفة إيه ولا الضريح ده، هي كده وحدت الله عز وجل وعملته كده باللسان ولا لا؟ صور كثيرة لذلك، صور كثيرة. الآفة الثانية القول على الله بغير علم. إزاي الواحد يقول يعني بعض الناس كده بتنصب نفسها أنها إيه تفتي وتقول كلام وكذا وهي لا تعلم. شوف فرق الصحابة، شوف انظروا لأحوال الصحابة في أمر الفتية. القول على الله تعالى بغير علم هو من أعظم الذنوب، بل هو أعظم قيل الذنوب، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، وما ذلك لأنه هو السبب حتى في الشرك، بتألى على الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم إذا كان يعني هنا الأمر بالنسبة للأمر، السلف الصالح كانوا يدرؤون أنفسهم عن الفتية، كانوا لا يحاول أنهم يتخلصوا منها تماما ويسندوها لغيرهم. لو جات لك فتية تروح سندها لمين؟ لا أنا لست أهلا لها، علشان ما يفتيش من غير علم. ولذلك ذكر في هذا الأمر جماعة كما جاء في الدليل، لقد أدركت بهذا المسجد 20 و100 من الأنصار، مسجد رسول صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه ذلك الحديث، ولا يسأل عن فتية أو لا يسأل عن فتية إلا ود أخاه. ولذلك تجد كثير منهم كان يقول إيه لا أدري، من قال لا أدري فقد إيه لكن بقى واحد يجيله بقى سؤال يبتدي يفتي بالتجرؤ عليه. قيل ومن صور القول على الله بغير حق لها صور، أولها التسرع في الفتية، وأما ثانيها الاعتراض على النصوص بالعقل. تيجي كده آية من آيات ربنا أو حكم من أحكام الله عز وجل يقولك أنا مش مقتنع، مش مقتنع بالمسألة دي أبدا، ده أمر الله عز وجل، لا مش مقتنع برضو، بتعترض على نص في كتاب الله عز وجل والنص بالعقل، والنص خدته بالعقل، يقولك إيه بقى بالعقل كده مش ممكن، ده نص من الله عز وجل. أنت هنا الأمر ده بتجيبه بالعقل ولا بالنقل؟ هنا نقل، هنا أمر الله عز وجل، هو نص نزل به ربي سبحانه وتعالى. وأما الثالثة ذكر الحديث، حديث النبي، هنا الآية يتعلق بالله، الثاني ذكر الحديث دون معرفة وصحته أو ضعفه. تيجي دي بقى وخاصة دلوقتي على الفيسبوك وعلى اللي بيتداولوا أحاديث الضعف كثيرة جدا، وما عرفش أحاديث جبريل أحاديث الشيطان مع مين، وتبقى صفحات وكذا وكذا وبدون تجرؤ. حتى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جدا جدا ضعيفة تذكر تجرؤ. ذكر الحديث وهذا صور القول على الله بغير علم وعلى رسوله بغير علم دون معرفة وصحة أو ضعف. ولذلك هنا النقطة الأخرى من صور القول على الله بغير علم تسفيه آراء أئمة المسلمين، وهذا وارد كثيرا ما يكون واردا. وأما التي تلي ذلك الكلام بالدين على حسب الهوى. تيجي بقى واحدة كده ما شاء الله، يعني أنا كنت بشوف واحدة كانت بتتكلم ما شاء الله، يعني واحدة بتسألها بتقول لها في يعني عاملة كده حاجة وبتتكلم أنت ليه قلعت الحجاب يعني كده، فقلت لها لا يوجد له نصا لا يوجد له علما، وبعدين أصل مش الأدب بده. طب حبيبتي أنت قلعتي وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يفتح القلوب، لا نستطيع أن نتكلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، لكنك لا تتألي على كتاب الله، ولا أتألى أنا على كتاب الله، ولا أتألى غيري على كتاب الله. كتاب الله واضح فيه قول ربي. وأقول عندما نرجع لتفسير القرآن، نرجع لتفسير القرآن في أمم في في في أمهات الكتب، أمهات الكتب، أرجع لأمهات الكتب في تفسير القرآن اللي بتقول إيه وبتقول إيه. فلما أجي أفسر دين ما تفسرش دين بهواك ولا بعقلك ولا بالعقل كده ولا يتفق مع كذا. الكلام بالدين على حسب الهوى والظن، يقول أهل العلم هذا من الصور. لذلك كان المسلم أن يحذر كل الحذر من القول على الله بغير علم. نسأل ربي أن يرزقنا أنه في أي علم يرد إلى أهل العلم، خاصة يرد العلم إلى كتاب الله عز وجل وإلى حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ناخذ من المنبعين الصافيين، هم الاثنين دول هم اصل كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون غلو ولا دون زياده ولا دون تطرف ولا دون نقصان ولا دون افراط ولا دون تفريط، الكتاب والسنه. الافه الثالثه يا احبائي الغيبه. الغيبه، الغيبه هي ذكر العيب بظهر الغيب. الغيبه ذكر العيب بظهر الغيب، ومعناها ذكرك اخاك بما يكره، سواء كان فيه ما تقول أم لم يكن هكذا بين يعني موجود فيه يعني. ويقول ربي ولا يغتب بعضكم بعضا. ولذلك قيل الغيبة لها ثلاث أسماء كلها موجودة في كتاب الله عز وجل: الغيبة والإفك، لا لسه، الغيبة، الغيبة كلها يقول لها غيبة، الغيبة والإفك والبهتان، كل دي غيبة. إذا كان في أخيك ما تقول غيب في غيابة، وإذا قلت فيه ما بلغك عنه فهو افتراء، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فهو هو البهتان. ده بالنسبة، ولذلك تشمل كل ما يفهم منه مقصود بالغيبة ذم، المقصود بالغيبة الذم، سواء كان الذم في الكلام يعني بالكلام مثلا اتكلمت كلام وقلت كذا وكذا بالكلام، أو بالغمز يعني أنت مثلا مع واحدة وبعدين مرت عليك واحدة رحت عاملة بعينك كده، أو جيت لك واحدة كده فرحت عاملة غيبة، أو كتبتي مش طيلاها رحت كاتبه لها ورحت عاملة لها الورق كده قال يعني ما عملتش خلاص. وإن يعني قيل فالقلم أحد اللسانين، والغيبة تكون في انتقاص الرجل في دينه وفي خلقه، أسأل الله العفو والعافية أن يسلمنا منها وأن يحفظ ألسنتنا منها، وفي خلقه وفي خلقه وفي حسبه وفي نسبه، ومن عاب صنعه فإنما عاب صانعه. يعني اللي بيعيب صنعه يبقى بيعيب بين، يعني بتيجي ساعات بعض الناس تقول ايه بس فلانة دي لا لا بس تخينة قوي، انت اغتبتيها دلوقتي انت بتعيبي، بتعيبها ولا بتعيبي، ولا بتعيبي الصانع. تيجي الواحدة كده تقولي بس سودة قوي، انت بتعيبي مين، الصنعة ولا الصانع؟ او تقولي ايه بس قصيرة قوي، انت بتعيبي مين؟ او تقولي بس لسانها شوية كده، او تقولي او مش عارفه عندها في ايه في عينها شويه كده ما تيجي تبصك، او ما تمشي بتحود كده، يعني كل شويه بتقولي حاجه. انت بتعيبي الصنعه، الصنعه ولا بتعيبي الصانع، وبتعيبي ولا بتعيبي الصانع. ولذلك قيل سبحان الله، يقول الحسن رحمه الله عليه والله، ولذلك قيل يعني قيل ان الغيبه اسرع في دين الرجل من الاكله في جسده. الغيبة أسرع في دين الرجل، بتاكل دينه من الأكلة في جسد. تعرفين الأكلة ما يجي كده حاجة الغرغرينة والعياذ بالله وتاكل الجسم وتضيعه كده، وكذلك الغيبة تاكل الدين. اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم سلم، اللهم سلم. الآفة التي تلي ذلك الكذب، الكذب واحد يبقى كذاب حتى في النكت. يقول في البخاري كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني يحدث بذلك، يعني من عندما رأى من أنواع عذاب أهل النار فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: أما الذي رأيته، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي أنا ذكرته لكم فيه وأنا بتكلم عن الصلاة ذكر النبي الذي يشج رأسه، ده اللي كان بينام عن الصلاة في الليل. وأما الآخر كان فيه واحد تاني، لا كان التاني ده يشق شدقه، يدخل كده واحد يلقمه حجارة وبعدين قيل كده في منجل في يده ياخد من كده من ده أكل الربا اللي هو يلقمه حجارة. أما الكذاب يأخذ بشدقه يدخله من شماله من يمينه يطلف رأسه والعكس، ويظل على ذلك. كل ده في البرزخ في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. فيصنع بذلك الكذاب حتى يوم القيامة. اللي بيقولوا فين الدليل على أنه هناك في عذاب برزخ؟ يجوا يشوفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في عذاب البرزخ. ولذلك من لطخ لسانه برجس الكذب وخبيث الكلم لابد عليه أن يطيب سريرته. وقيل إذا كان الإنسان كذابا لابد أن يأتي يوم ويظهر أثر كذب الكذاب، لأنه لابد الكذاب يأتي له يوم وهو يظهر كذبه. أما أهل الحق والإيمان فيهديهم ربهم صبح ربي سبحانه وتعالى إلى الطيب من القول ويهديهم إلى صراط الإيه الحميد. يقول علي رضي الله عنهم: من كانت له عندنا ثلاث وجبت عليهم ثلاث. إيه هم بقى الثلاث؟ قال: من إذا حدثهم صدق، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى. شوفوا الخلق القومين. ماذا وجب عليهم له؟ أن تحب قلوبهم وتنطلق بالثناء عليه ألسنتهم وتظهر له معانتهم. ثلاث صفات دي فيه لازم تظهر، ثلاث صفات منهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله. اللهم ارزقني وإياكم الصدق واكتبني عند الله من الصدقين. وإن الكذب يهدي إلى وكل معصية، وإن الفجور. بعض الناس يا جماعة ما بتبقاش ليها مزاج للكذب يعني، بس هي مزاجها كده إيه، هي بتحب الكذب، ما تقدرش تتكلم لو عملت إيه من كتر. أحسنتي، لأنه تعود ألف الكذب، ألف الكذب، ومن الكذب النكت. يجي بعض الناس تقول لك إيه، شفت آخر نقطة على الصعيدة، يقولوا كده بقى: أنت اختبتهم وأسأت إليهم وأخذت ذنبهم وعند الله أثمت. مع أنها يظن الناس أنها نكتة، لكن انتشر بين الناس نوع من أنواع الكذب وهو يسمى بالنكت. يقوم بعض الناس باصطناع حكايات لا أصل لها، كذب عن جنسيات مختلفة أو أنساب معينة أو بلاد معينة أو أقوام معينة، وذلك قال ما كان إلا لإضحاك الناس، وهذا أمر محرم جمع بين الغيبة والكذب. وقد ورد الوعيد الشديد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. أما ما يباح في الكذب فقط فهو في الصحيح ليس الكذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، يعني يصلح العلاقة، والله دقلت عليك طيب، والله كذا. وأيضا في الكذب لم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: قيل في الحرب، الحرب خدعة، وقيل في الإصلاح بين الناس، وقيل حديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها. يعني أهل الزوج مثلا يحسن الكلام لزوجته، يعني ده أنت ما شاء الله ما فيش بعد كده في الدنيا، وهي تقول وانت كمان أنت مثلا يعني ما هي مشاعرك، ولا الله أنت أبو أولادي وأنت ستري وأنت وأنت وأنت. طب أنت متغاظة منه لأن في حاجة بينك وبينه. لا، ما تقولش، ما تبقيش انت متغاظه منه تقول ده انت وانت وانت. لا، اكذبي، وهنا مباح الكذب لانه اصلاح لعلاقه يالف القلوب، هذا من المباح. الافه الخامسه: الكلام بالباطل او السكوت عن الحق. يقول ابن القيم: في اللسان افتان عظيمتان، يعني اذا خلص من واحده منهما لم يخلص من الاخرى، افه الكلام وافه السكوت، وقد يكون كل منهما اعظم من الاخرى. يعني وقتها الساكت عن الحق قيل شيطان أخرس، عاص لله عز وجل، مراء مداهن لأنه خاف على نفسه وسكت عن الحق. وكذلك وأهم أهل الوسط هم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل واطلقوها في إيه؟ فيما يعود عليهم بنفع في الآخرة. وأما من أيضا آفات اللسان شهادة الزور، شهادة الزور. يقول ربي: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا. من أثنى عليهم ربي، هؤلاء عباد الرحمن الذي كرمهم ربي سبحانه وتعالى. وقال سبحانه سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله ما تعملون تعلمون بما تعملون عليم. تعملون عليم فيها. هنا يقول البخاري رحمة الله عليه في صحيحه: بابا في باب لا يشهد على شهادة الجور إذا شهد، مهما استحضروك عشان تشهدي على بور، إياك أن تشهدي على بور، لأنه من شهد على بور سبحان الله. يا أحبائي، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في المعاصي وأكبر المعاصي، قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك، الشرك بالله، أعظم الكبائر الشرك بالله. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: عقوق الوالدين، أنت بعقل والديك كبيرة. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: ما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيه كاذب. يجي واحد يشهد على واحد ان ما كانش ساكن في البيت ده، او يشهد ان مراته كانت بتاخد كذا، او يشهد انه يجيب شهداء ان هو ما بيقبضش الا كذا، كذب، او يجيب ناس تشهد له على حاجه ضلال او كذب، او يشهد ان الناس دول ما لهمش مثلا حق في ذلك الامر. واليمين الغموس سميت انها غموس لانها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. الافه السابعه وهي كثيره ما تكون في النساء، القذف. القذف، قذف المحصنات، كما قال ربي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء لازم يتجلدوا، يتكلموا بالقذف، يكسفوا المحصنات الغافلات المؤمنات فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، دول ما يكونش أهل شهادة ولا شهداء، وأولئك أسماهم ربي الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. التي تقذف المحصنة خارجة عن طاعة الله، التي تقذف المحصنة لا تقبل لها شهادة، التي تقذف المحصنة لا أحد من حدود الله في كتاب الله. هذه الآفة والعياذ بالله كثير من الناس أو بعض الناس الآن تظن أنها تتسلى اللب أو يسموه إيه فاكهة المجالس، والعياذ بالله يخوض في أعراض أو يخوض في دين المؤمنين والمؤمنات، يتهمهم بكذا وهم عن أنشاء هم عنهم براء. فباب عظيم من الذنوب جاء في كبائر الذنوب وهو تجريح المسلمين، خاصة من يكون لا يكون أهل لذلك، نسأل الله العفو والعافية، اللي هي قذف المحصنات الذين يأتوا فيهم بالقذف في أعراضهم وكذا وهم ليسوا كذلك، فهي عند الله إيه شديدة. الآفة التي تلي ذلك من آفات اللسان الحلف بغير الله، إنك تعود تحلف بمين، بعض الناس تحلف بالأمانة، يقولوا كده بالأمانة، ناس كتير جدا تقول إيه بالأمانة تعمل كذا، الأمانة والذمة والولد والوالد، تقول وشرف بابا وحيط بابا ولا إله إلا الله وشرف كذا وبالقبيلة وتربط فلان وفلان وحياة كذا وحياة النبي لا إله إلا الله. وعند أحمد حديث من حلف بالأمانة فليس منا، بعض الناس تقول لك والأمانة تعملي كذا، خلي بالك يا من تحلفي بالأمانة، بعض الناس كتير جدا في لسان هذا الأمر. ولذلك من حلف بالأمانة فليس منا، المفروض ما تحلفيش بيها، من يحلف فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت، ومن كان يفعل ذلك عليه أن يتوب يستغفر، خلاص مش مشكلة أنه كان جاهل عن هذه المسألة. الآفة التاسعة السب والشتم والسخرية، بعض الناس لسانهم دايما ماشي في الشارع تلاقي الألفاظ، وتلاقي مثلا اتنين قاعدين يشتموا على يشتموا بعض، وألفاظ وشتيمة وسخرية، ويقول ربي يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ويؤكد على الذي في هذه الآفة النساء، ولنساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تنابزوا يا ابن كذا يا بنت كذا، لا حول ولا قوة، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب يقول ربي فيهم فأولئك هم الظالمون. فإيانا المسلم أن يقول ممن يغمز الناس أو يلمزهم أو يكونوا لعان فيهم أو يشتم أو يسب أو يتهكم أو يسخر. الآية التي تلي ذلك يا جماعة اللعن، اللعن، اللعن كما يقول أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللي بيلعن في الدنيا يقول لي بنته، تقول لي بنتها الله كده، وتقول اللعن ده على طول فرسانها، لا يكون شهداء، من ضمن الحاجات اللي يحرموا منها يوم القيامة لا يكون شفعاء يوم القيامة ولا شهداء يوم القيامة. اللهم ارزقني وإياكم أن نكون من الشهداء يا رب العالمين ومن الشفعاء. يقول أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن لعن شيئا صارت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض ولذلك فتقفل أو تغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا أو يسارا فإذا لم تجد في ذلك رجعت إلى الذي إما للذي لعن لأنه كان أهل ذلك وإما الذي لعن وإلا رجعت إلى الذي قالها، يعني الآل اللعن هي اللي ترجع له تآفة. هذه بعض قليل من كثير من والذين هم عن اللغو معرضون، أكثر وقتهم السكوت كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر وقتهم السكوت كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ربي أحبائي هنا في سورة المؤمنون صفتهم والذين هم للزكاة فاعلون، وقيل الزكاة زكاة الأموال وزكاة النفس، زكاة النفس بطهارتها عن المعاصي، تطهرها من عن المعاصي، وزكاة المال اللي هي النفقة اللي بيخرجها الإنسان سواء كانت الفريضة أو الصدقات، اللي هي زكاة الفريضة أو الصدقات. ولذلك نقول هنا أهل الزكاة، زكاة المال وإن كانت اللي هي في